نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج اسمه المسيح عيسى ابن مريم. احنا تكلمنا عن قصة عيسى عليه السلام حتى يوحنا، وهو قد عمده على حسب ما زعموا وغطسه في البحر أو في النهر لكي يغفر له خطاياه. الدخول في الإسلام أو في الدين الحق، دين يحيى عليه السلام، يبقى عن طريق التغطيس، فهم حولوها إلى مسألة الإيه؟ المغفرة. بعد كده 40 يوم صامهم، وراح في 40 يوم الشيطان يجربه على حسب زعمهم. نجح في التجارب، بعد كده بدأ يبشر بالملكوت. في إنجيل متى: من ذلك الحين بدأ يسوع يبشر قائلا: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. احنا قلنا كلمة الملكوت مقصود بها اقتراب الساعة. خلي بالكم من المصطلحات دي، ملكوت هيدخل الملكوت، يبقى الملكوت يأتي بمعنى الساعة، معنى الجنة، الحشر والحساب، الدينونة. المصطلحات دي هي المصطلحات التي كانت على لسان الأنبياء والمرسلين، لكن كما وردت عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عند خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يذكر في القرآن لفظ الملك مقابل للملكوت. الملكوت هو عالم الغيب بشكل عام، الملكوت في مقابل الملك، الملك عالم الشهادة، الملكوت عالم الغيب. لكن هم استخدموا كلمة الملكوت في محل الآخرة، في محل قيام الساعة، في محل الجنة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وراثة الملكوت المقصود بها دخول الجنة، لا يرثون الملكوت يعني هيبقوا في جهنم. دي مصطلحات استخدموها في هذا التعبير أو في هذه الصياغات اللي هم ذكروها في الأناجيل. احنا بقى في هذه الحلقة والحلقات القادمة عايزين نشوف، هل عيسى عليه السلام رسول، ولا هو رب إله ابن إله، أو هو الله طالع في صورة إنسان؟ اللي هيحكم لنا الكلام ده لما تقرأ قراءة طبيعية، عندما تستبدل السر اللي خرب على النصارى دينهم، مصطلح الأب زي ما قلت لكم حط مكانه الإله، مصطلح الابن حط مكانه عبد الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوف النص هيبقى شكله إيه، ونقارن دعوة التلاميذ الأولين. وبينما كان يسوع يمشي على شاطئ بحيرة الجليل، خلينا نسمع من صوتهم هم ومن كلامهم هم. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. يكرز يعني يدعو إلى الدخول في دينه، أو يجمع الناس ليتبعوه. وخلي بالكم من مصطلح المتابعة، أما أقول اتبعني وكيف يحولون متابعة يسوع من اتباع منهج واتباع طريقة واتباع ديانة إلى مظاهرة لناس يمشوا وراه في أي مكان هو ماشي فيه. بصوا كده. وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين، سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخاه، يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقال لهما: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. بقول تعالوا ورايا، هلما ورائي يعني تعالوا ورايا، بدل ما تصطادوا سمك تصطادوا ناس. بقى ده تعبير ينفع؟ بقى ده كلام يتقال؟ يصطادوا ناس؟ اصطادوا ناس ايه؟ فللوقت ترك الشباك وتبعاه. هو يسوع قال سيب شغلك وتعالى اشتغل صياد للناس، وهيصطاد الناس في ايه؟ مقصود ان يتبعوا منهج عيسى عليه السلام ويدعو الناس الى هذا المنهج، يعرف الناس بدين الله عز وجل الحق. هو ده المقصود وده المنطقي. انما هو صورها ازاي؟ شوفوا خلي بالكم هنا، كل ده علشان يأكد فكرة التجسد، وان التبعية يلزم فيها الانتقال الجسد بحيث يبقى خاضع لهيمنة الكنيسة، وان الواحد يسلم نفسه لهم، في حين ان عيسى لم يكن هذا قصده ابدا. فقال لهم: هلما ورائي فاجعلكما صياد الناس. فللوقت ترك الشباك وتبعاه، مش وراه خلاص كده، يعني هو عايزه بس عشان يمشي وراه. طيب فللوقت تركا الشباك وتبعاه، ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين، يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه، في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما. فدعاهما، فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه. لاحظوا يا اخواننا هنا التصوير اللي موجود في الانجيل ده، انجيل متى صح الرابع، كأنك بالضبط ماشي في طريقة صوفية، اي واحد يسيب شغله ويروح في البرية او يروح ورا شيخ الطريقة بتاعه. عمر من رسالة الانبياء اعتمدت على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء برسالة الى الناس كافة، كل واحد يستجيب لأوامر الله فيما خوله وابتلاه واسترعاه واستأمنه في هذه الحياة، إنما ترك السفينة كمان مش وراه. وطبعا اللي مش هيمشي وراه يقول أنا مصدق بيك بس مانيش جاي، أخي بالك إزاي؟ أنا في شغلي. ده هيبقى موقف إيه بالظبط؟ وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. هنا بقى المسألة كلها في إثبات رسالة عيسى عليه السلام. لاحظوا هنا في موضوع ازاي يكون عيسى عليه السلام يدعو الناس الى ان يتبعوه ومحدش يجيب سيرة انت ابوك مين. مين ابوك؟ انت ابن مريم ولا ابن يوسف؟ خلي بالكم. فعند الناس ان هو شخص عادي على اعتبار ان يوسف مداري على الجريمة، او على بلاش نقول حكاية الجريمة دي، من وجهة نظر الناس ده ابن يوسف، فمحدش هيسأله انت ابن مين. في حين ان القرآن لما عرض قصة عيسى عليه السلام ما حصلش كده، لا ده اتكلم في المهد امام الناس فتعرف بين الناس ان هو ابن مريم وان هو ملوش اب. فلو كان القصة معروف عند الناس ان هو ابن مريم و ان ابوه ان هو ملوش اب، فعترى هذا الصمت، لان المفترض حد يتطرق لهذه المسألة. مش انت عيسى اللي كلمتنا في المهد؟ مش انت اللي حصل منك كذا وكذا؟ لان مثل هذه القصة لا تخفى على انسان ولا على عاقل، ودي الحقيقة. لما كبر عيسى عليه السلام وارسل الى قومه ما كانش فيه معارضة غير من الجماعة بتوع المصالح اللي شايفين ان عيسى هيهز مكانتهم، او ان المشكلة كلها كانت مع الحاكم الروماني مش مع بني اسرائيل، على اعتبار الحاكم الروماني خايف على ملكه لعاود استجابة الناس لعيسى عليه السلام هيؤثر سلبا في ملك هذا الرجل الروماني، فربما الناس يجتمعوا عليه ويبايعونه بالملك ظنا من الحاكم الروماني ان ملكه خلاص مهزوز. لكن الحكايه هنا ان هم لما جم يقفلوا القصه قالوا ايه؟ قالوا لا، ده هو كان يوسف مداري على مريم، لان الروح القدس قال له هي حبلى من الروح القدس فما تتكلمش واكتب باسمك ابنك، فهم بيقولوا عيسى ابن يوسف. لكن هي دي الحقيقة؟ هل هي دي الحقيقة؟ ومريم كانت فين في الوقت ده؟ ماتت ولا لسه عايشة؟ برضو ما فيش إجابة عندهم في هذا المجال. خلينا نتابع. فذاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم. فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. الناس تبعوه علشان هو بيشفي المرضى والمجانين والمصروعين والمشلولين وغير ذلك من هذه الأمور. طبعا كون عيسى عليه السلام يقوم بهذه الأمور فده دليل على نبوته، مش دليل على إنه هو إله. طيب عيسى يشفي، بصوا معايا يا اخوانا حاجة عجيبة شوية كده، يشفي المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين والناس دي كلها، هو اللي بيشفيهم ولا ربنا اللي بيشفيهم على يد عيسى عليه السلام؟ لاحظوا كده، لما تنظر إلى هذا النص الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يخبر الله عز وجل نبيه محمد في القرآن عن جمعه للرسل فيقول ماذا أجبتم؟ موقف الناس منكم عندما دعوتموهم إلى توحيد الله عز وجل، اسمعوا يا أخوانا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قالوا إحنا دعونا وبلغنا، أما الاستجابة في عصرنا وبعد عصرنا فهذا الأمر إليك أنت علام الغيوب. هنا بقى الكلام عن عيسى عليه السلام وتبرئته وما كان من شأنه، واسمعوا الكلام وجمال القرآن وحلاوة القرآن وطلاوة القرآن وكيف أخبر عن عيسى عليه السلام بالحق المبين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني أنا ما شفتاش عندهم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. يا الله، إن يصنع طينة وتتحول لطائر؟ ربنا أخبر عن هذه وعن هذه الحقيقة، لعلنا عندما نقرأ نجدها، لكن أنا ما شفتهاش. مسألة صناعة الطير من الطين، طيب، لكن تعالى اللي بعده، فتكون طيرا بإذن الله، ها؟ فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، جاءت مفصلة عندهم قصص عن هذا الأمر حدثت مع عيسى عليه السلام، ونحن نقول حدثت أن ربنا أخبر بها. وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، ودي حدثت برضه على عهد عيسى عليه السلام كما وردت الكتب عندهم. هنا بقى شوفوا القصة بقى، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات أهو. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. هم بس اليهود اللي عرضهم على اعتبار ان هو جاء يغير المعهود الدارج عندهم من الحرفات، فلما رأوا خوارق العادات قالوا عليها سحر مبين. فربنا سبحانه وتعالى بيّن ان الصراع اللي كان بين عيسى وبين المخالفين هو صراع منهج. موضوع البنوة وان هو ابن ربنا او هو ربنا طلع في صورة انسان وتجسد وان اللي كان بيكلمه هو رب العزة والجلال، الكلام ده كله مغش في الحسبان على الاطلاق ولا له علاقة بالموضوع. الكلام ده ادخل بعد القرن الرابع على يد بولس وجماعته، انما الحقيقة اللي في ايام عيسى عليه السلام، وده اللي بيأكدها الباحثون. انا مش عايز اجيب لكم بس ما بحثوه ووجدوا فيه من ان ديانة عيسى هي ديانة كريشنا او ديانة بوذا، ونسمع الراجل الباحث ده فهياخد وقت كتير، لكن انا عايز اركز على الحقائق اللي موجودة عندهم وكيف ان ما جاء في القرآن يشهد بالحقيقة واضحة جلية على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. لان خلاص بقى عرفنا مش ممكن يكون الرسول خد من عندهم حاجة، نبي امي لا يعرف قراءة ولا كتاب، ولا يمكن انك تقول ان هو واخده من عندنا ان التحدي قائم ما تعرفش تعمل زيه. الحاجة التانية ان ما فيش فصال على الاطلاق، ان ما كانش فيه نسخة مترجمة للغة العربية موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، كان ده حصل ازاي؟ طيب نكمل. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هنا الحواريون قذف الله في قلوبهم الخواطر التي جعلتهم يميلون إلى عيسى عليه السلام ويؤمنون به وقد كان. لكن لما أنت ترجع بقى لإيه؟ للإنجيل. تعالوا بقى نشوف في إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. خلينا نبدأ بمتى الأول. في متى 5 الأصحاح 5: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه. تلاميذه دول أعداد كبيرة، هو يختار منهم 12 زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر. ولاحظوا القرآن بيتكلم على اتباع منهج إسلام لرب العالمين، توحيد للعبادة لله عز وجل، لحد جاب سيرة البنوة والعلاقة بالبنوة. البنوة ديت محشورة في الكتاب المقدس، مضافة إلى الأناجيل بحيث تغير هوية هذا الدين. ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة، لأنهم يتعزون. وبتكلم على الفقراء والمساكين واللي هم مبتلين. هؤلاء أقرب الناس إلى الإيمان، ودايما أي رسول من الرسل الذين يتبعوا هم الفقراء والضعفاء، كما اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ضعفاء الناس اللي بيتبعوه. وده اللي قاله هرقل لما سأل أبا سفيان الناس اللي بيتبعوه الضعفاء ولا لا ضعفاءهم، قال كذلك الرسل. نفس الوضع بالنسبة لعيسى عليه السلام. اصبروا بقى كده وشوفوا وركزوا معانا. طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء، لأنهم يرحمون. لاحظوا معايا نفس المنطق النبوي بتاع جميع الأنبياء والمرسلين. ماذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. المنطق اللي هو موجود في رسالة الأنبياء جميعا ده هتلاقيه بقى في الأناجيل واضحة. فأنت بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عن نبي ولا إله؟ اسمعوا: طوبى للأنقياء القلب، لأنهم يعاينون الله. طوبى لأنقياء القلب. أنقياء القلب هنا إيه؟ أهل التقوى، أهل المغفرة، المتقين، المؤمنين الموحدين. وكلمة يعاينون الله، كلمة يعاينون الله لو واحد نصلاني بيقرأها هيفهمها على إن يعاينون الله هي إيه؟ على إن شايف ربنا يسوع على حسب كلامهم يعني. لكن يعاينون الله هي اللي قال ربنا سبحانه وتعالى فيه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ لذة النظر إلى وجه الله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام تعلمون الحديث المتواتر في أعلى درجة الصحة لما كان بين الصحابة وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. لا الحق ضيم ولا عكس. إيه اللي بيقوله عيسى عليه السلام؟ نفس الرسالة، غير إن هم لما دخلوا البنوة والأبوة وإله حق من إله حق وإن إله اتصلب وفي خطيئة باظت الدنيا كلها، كل حاجة باظت. نكمل: طوبى طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. لحظة بقى، احنا قلنا هتشيل كلمة الابن وتحط مكانه العبد أو الأولياء، وهي هنا بمعنى الأولياء، لأنهم أولياء الله يدعون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان الله يا أخوانا، أنا بس عشان أبين لكم إن هذه الديانة التي كان عليها عيسى عليه السلام هي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما اللي موجود الآن في هذه الأناجيل فهذه حرفت، تغيرت، ليست الحقيقة. فكروا وركزوا وخذوا بالنصايح دي، شيلوا الأب حطوا الإله، شيلوا الابن حطوا أولياء الله، عبيد الله، رسل الله، هتستقيم المعاني على طول، مش محتاجة حاجة. يبقى إذن اللي أضيف للكتاب المقدس في العهد الجديد هو ما أدخله بولس من التثليث، وما اجتمعوا عليه في القرن الرابع الميلادي من اتفاق على أناجيل الأربعة دي، وقانون الإيمان اللي هم بيقولوا يؤمنوا بإله واحد وبرب واحد يسوع الابن الوحيد المولود من الأب قبل الظهور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق، كلامنا مش صحيح. بل أثروا في العهد القديم في كتب موسى عليه السلام عشان تخدم بتغييرات حدثت ومفتعلة قصة عيسى إنه هو ابن الله وإنه مصلوب عشان يخلص الناس من الخطيئة وإنه هو الله إلى غير ذلك من هذه الأمور اللي احنا شايفينها الآن. والغريب إن كلهم يجتمعون على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع إن هو جاء بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة مما بقي من التوراة من الحق. طيب نكمل. طوبى للمطرودين من أجل البر، لأن لهم ملكوت السماوات. يا الله، ايه مطرودين من اجل البر؟ تفسير عندهم ايه؟ خلينا نشوف يا اخوان. ده متى خمس، متى خمس، ادي انجيل متى وادي خمس، بيقولوا ايه في المطرودين من اجل البر؟ طوبى للجياع والعطاش الى البر فانهم سيشبعون. طوبى للمضطهدين من اجل الحق. طوبى فين؟ راحت فين دي؟ النسخة مختلفة ممكن تكون. طيب نشوفها هنا. متى خمسة. هنيئا للمساكين، هنا في سميث. أيوة. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء لأنهم يرثون. طوبى للجياع والعطاشة إلى البر لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى للأنقياء. طوبى لصانع السلام. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات في الحياة. طوبى للمضطهدين من أجل البر. بدأت تتضح أهو. طوبى للمضطهدين من أجل البر. هنيئا لمن يضطهدهم الناس من أجل الصلاح لأن لهم نصيبا في مملكة الله. لحظة يا أخوان، نفس اللي ورد في القرآن في قول الله عز وجل لنبينا عليه السلام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الناس دي فقراء جاءت للتعليم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بالأغنياء على اعتبار، أو برؤساء مكة على اعتبار إن استجابتهم حتكون أسرع وأقوى، فبين الله لهم إن دول هم أولى الناس اللي ممكن يكونوا سبب من الأسباب في نشر الدين والدعوة، والتانيين ربنا سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم. المنهج واحد، الطريقة واحدة، ما جاتش كده بمجرد ان جعلوا البنوة وجعلوا الأبوة فغيرت من معالم، لا، ما يقدروش يغيروا كل النصوص اللي جت فيها الآثار الباقية التي تشهد بصدق ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا نرجع. هنيئا لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم لأنكم أتباعي. اسمعوا يا إخوان، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة، اللي هي في نسخة تانية شتموكم، ها، من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا. ده كل اللي بيقوله عيسى عليه السلام، بيقول لهم إن الأتباع مهما قالوا فيكم، مهما شوشوا عليكم، مهما وصفوكم، فأنتم على الحق وهم على الباطل. طوبى لكم، أي مفازة بالجنة وبالرضا الحق سبحانه وتعالى. نفس الوضع اللي بيتقال هنا هو اللي بيتقال هنا، ما فيش فرق. يعني إذن إحنا بنتكلم على أنبياء لرب العزة والجلال، مش واحد هو الله أو هو ابن الله، الكلام ده ما يدخلش دماغ حد. ده الفرق يا اخوانا. لذلك كل ما نقرأ تحس انك بتتكلم عن نبي مش عن اله مصلوب. الكلام هتفوق امتى؟ الرسالة واضحة وضوح الشمس للعامة وللخاص. نكمل. لان اجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ فيقولون مع أن أنتم فقراء، اللي أنتم زي الملح، ملح البلد، ملح الأرض، الملح ده هو اللي بيصلح كل حاجة، فلا تنظر إلى الأشياء الكبيرة، ولكن احنا بنبص على الفقراء دول يكونوا اتباعنا، اتباع منهجنا، اتباع طريقتنا. سبحان الله، سبحان الله. نفس القصة اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلامه، ودي اتكررت مش بس في موضع واحد، لا، في مواضع كثيرة من القرآن. خلينا نشوف. لما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ان نفس الوضع اللي حصل مع عيسى، كان اليهود عايزين يستأثروا بيه عشان مصالحهم والفقراء اللي بيتبعوه، فعدوا لهم طوبى للفقراء، طوبى للمساكين، طوبى للحزانة، طوبى، ما فيش فرق في المسألة دي. طيب يا اخوانا، انتوا مش قادرين تعتبروا كده وتفوقهم بالنسبة الاول للي بيفكر في المسألة، بقى اللي يقول الكلام ده هو وبالطريقة دي وبالجمال ده هو، تقولوا عليه مش نبي، تكفروا به، أهذا يصدق؟ ده كلام ناس عقلاء. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم. اللي هيعمل سوء ويتوب إلى الله عز وجل مش تعالوا من عمده، تعال من غطسه، تعال من رشه، لا، يتوب فيتوب الحق سبحانه وتعالى عليه. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ثم قال: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. سبحان الله، كأنك بتقرأ عند نصارى إشارة إلى هذا الوحي، دلالة على هذا الوحي. ومش بس احنا لو مشينا ورا كل كلمة هم كتبوها ناطقة بأنه لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله، اللي ورد عند النبي عليه السلام يثبت لك النبوة وأن هذا هو خاتم الأنبياء والمرسلين. لذلك إحنا بنقول الحمد لله رب العالمين أن هدانا للإسلام وهدانا للحق وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خلينا نرجع نقرأ ونشوف. لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. لو فسد الملح فبترمى والناس بتدوس عليه. ها، أنتم نور العالم. بيقول لمين؟ للمتبعين له، المتبعين لمنهجه. أنتم نور العالم. كذا الحال في أتباع الأنبياء جميعا، كذا الحال في من سار على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. النور اللي بيبين الطريق. ولا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. خلي بالكم الأمثلة. لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. طبعا المثل واضح، هو النور بتعمل عشان ايه؟ بيولعوا السراج عشان ايه؟ يضيء للناس فيحطوه تحت المكيال، يعني يجيبوا كده الصاع او الربع او الكيلة ويحطوها فوق السراج عشان ينور ولا يطفيه؟ لا، بيحطوه على الجبل فوق عشان ينور الناس كلها. كذا الحال بالنسبة للمنهاج، بالنسبة لطريقة الأنبياء، بالنسبة لرسالة السماء، بالنسبة لإرادة الله الشرعية، بالنسبة لما يحبه الله ويرضاه، بالنسبة لطريق العبودية لله عز وجل الذي يدخل الجنة أو كما يقول النصارى يدخل الملكوت. بيبقى واضح جلي، شايفين منطق النبوة؟ طيب، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم ويمجدوا إيه؟ أباكم الذي في السماوات. إحنا قلنا هنشيل أباكم نحط إلهكم. أنا بس هكرر المسألة دي من خلال مجموعة إصحاحات عشان أبين لكم إن دي موضوع عمدا ما كانتش كده. ليمجدوا إلهكم الذي في السماوات، شالوا كلمة إله وحطوا أباكم. يا عم مين اللي هو حاطط في دماغه تعمد مسبق على إرادة مصممة على أنه يخرب الكتاب الذي نزل على عيسى عليه السلام الإنجيل، فليضيء نوركم هذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم. أباكم ولا إلهكم؟ بينه وبينكم كده، أباكم ولا إلهكم؟ أنت نفسك تمل إيه؟ إذا كانت النصوص كلها في تمجيد الله عز وجل، اشمعنى جت هنا وعبات أباكم لما جت عند عيسى؟ عشان في مقرب، يمجد أباكم الذي في السماوات إلهكم. طيب هل ممكن يكون ده متى 5؟ خلينا نشوف في الأناجيل الثانية كلهم متفقين على أباكم ولا حد غير؟ ويسبح أباكم الذي في السماوات، أهي دي فين؟ في الإنجيل الشريف أخبار السارة، ويمجد أباكم الذي في السماوات، ترجمة البلوصية، ويمجد أباكم الذي في السماوات في كتاب الحياة، ويمجد أباكم الذي في السماوات، لاحظوا، فيمجد أباكم، ها سميث، فيمجد أباكم، لا ده كل ما يجي لفظ أب أو ابن يتفقوا فيه، مع أن المفترض مثلا ربكم الذي في السماوات، إلهكم الذي في السماوات، لكن هنا أباكم الذي في السماوات. إيه الغرض من كده بقى؟ ربنا لما بشر مريم بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، بل من خلال كلامهم هم فين الحق وفين الباطل، هم عايزين ايه بالظبط؟ احنا نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. تعالوا بقى نرجع كده اهو، الذي في السماوات لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. الله أكبر، ما جئت لأنقض بل لأكمل. إني جئت لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، يعني أنا ما جئتش علشان أغير في الشريعة بتاع الأنبياء أو أنقضها، أقصد إن أنا أقول لكم شيلوا الشريعة ديت وهجيب لكم شريعة جديدة خالص، لا، ما جيتش عشان أقول لكم منهج الأنبياء كله حشوف جنب وتعالوا هقول لكم منهج جديد، مع إن النصارى اخترعوا منهج جديد في إن هو ابن ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم، وإن ربنا تجسد في صورة بشر، وإن يسوع إلى حق من إلى حق إلى غير ذلك مما قالوا، لا، ده هو جه يقول لهم إيه؟ لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، أكمل الرسالة. طب هيكمل الرسالة إزاي؟ إزاي هيكمل الرسالة؟ طيب تعالوا كده نشوف ما ورد في القرآن، الوقت بيمر بسرعة، معلش اصبروا علينا شوية، ما نعمل ايه؟ في سورة آل عمران عندنا، انظروا ماذا قال رب العزة والجلال في شأن عيسى عليه السلام ورسولا الى بني اسرائيل، اني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة سبحان الله، قولوا ايش اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اسمعوا كده او بصوا على الايه اللي قرات كده: لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل، فاني الحق اقول لكم. اسمعوا: فاني الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. يبقى هو قصده هنا ان الشريعة لن تنقض، ستظل كما هي. انا جاي اكمل، انا جاي اقوم خراب بني اسرائيل الضالة، احل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهم قالوا معنى كده ان الكتاب المقدس ما فيش حرف هيزول منه ولا حرف. طبعا عيسى مش قصده كده، بس هم بنوع من التدليس خدوا الكلام ده عشان يحطوه على ان كل العهد القديم والعهد الجديد ان كله كله كله كله مكتوب ولن يزول منه حرف، في حين ان هم بيشيلوا بالايات والاصفار وبيغيروا زي ما هم عايزين وبيعبثوا فيه زي ما هم عايزين. يبقى عيسى ما كانش قصده كده، كان قصده الشريعة، قصده الاوامر التكليفية: افعل كذا ولا تفعل كذا. فمن نقض احدى هذه الوصايا، فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات. يبقى اللي هيضيع الشريعة ولا يلتزم بها يسميه اصغر في ملكوت السماوات، يعني حقير في ملكوت السماوات، يعني سيجازى عند الله يوم القيامة ويكون حقيرا بسبب عصيانه لأوامر الله عز وجل وعدم اتباعه للناموس أو لشريعة موسى عليه السلام. وأما من عمل وعلم، ها؟ وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ها؟ تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فده ربنا يرضى عنه. تعال بقى شوف اللي ورد في القرآن: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. عيسى اللي بيقول اهو، انا بس مش عارف، مش عايز اجيب لكم كل قراءة لان المشغلات اللي موجودة قدامي بتخلص من كثرة المقارنات. يعني هنا نسخة للكتاب المقدس، هنا نسخة للإنجيل، نسخة للقرآن، ما فيش مشغلات تستطيع أن تشغلها في وقت واحد، وإحنا عايزين مقارنة سريعة. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. أدي أنتوا شايفين إبراء الأكمه والأبرص وحين الموتى وطين حول الطائر: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بيكلمهم عشان يمتثلوا لأمره ويتبعوا ما جاءه من السماء من شرع الله ووحيه. أبدا اليهود بقوا إيه؟ يعكسوا. فقال: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، لان هم بدأوا يمكروا العيسى علشان يستعدوا عليه الحاكم الروماني ويقتلوه. ده اليهود. الحقيقة لما ترجع للمقارنة ديت، النص هنا والنص هنا، احنا مش عايزين نتدخل لا من هنا ومن هنا، المقارنة تبقى قدامنا صريحة. افتح كتابك، افتح كتابك، فتش في الكتب، قارن، شوف الحق فين، امشي وراه. هذا هو مبتغانا من برنامج اسمه المسيح عيسى بن مريم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى كلمة الله عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن ينجينا من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتجدن أقربهم